بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مساكم الله بالخير جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والثبات والإعانة، وأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، وأوصيكم بالدعوات الصادقة في هذه الأوقات المباركة، وخاصة واليوم إخوتنا عدد كبير من الصائمين والصائمات، وقد أيضا دخلنا في هذا الشهر شهر رجب، وهو من أشهر الله الحرم التي ينبغي علينا في مثله من الأشهر الحرم وغيرها من أيام الله جل وعلا أن نكثر فيها من الطاعات، وأن نبتعد عن المنكرات والمعاصي، وأن نسأل الله أن يجعلها أشهر عز ونصر للإسلام والمسلمين. وأوصيكم أيضا بالصلاة المتكررة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحن نشرف ونفرح ونسر ونجد ذكرا وأنسا بالصلاة على رسولنا عليه الصلاة والسلام. أشكركم أيضا على تفاعلكم الحقيقة، وعلى أبنائنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا الذين حقيقة أصبحت هذه السيرة الوجبة المهمة بالنسبة لهم في هذا الأسبوع، ليس لأن المتحدث الضعيف أمثالي، إنما لأن الحديث والمتحدث عنه هو رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. اليوم سنتحدث عن غزوة خيبر، والحقيقة الموضوع دسم شوي وكبير وطويل، لكن فيه فوائد وفيه اسقاطات كثيرة، خاصة في خضم الأحداث التي تعيشها اليوم أمتنا، وتعيشها أيضا بلادنا، ويعيشها جيراننا في اليمن، وتعيشها بعض أنحاء هذه المعمورة. غزوة خيبر، وش الموضوع بالضبط؟ حنا اليوم في سنة 7، خلصنا طبعا السنة التي قبلها اللي هي سنة 6 كما تعرفون، كان فيها صلح الحديبية. اليوم سنة 7، وش اللي حصل؟ الآن نحن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر محرم سنة 7، النبي صلى الله عليه وسلم رجع من صلح الحديبية، وبعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتحرك اتجاه خيبر. طيب ليش يا رسول الله أنت الآن رايح ومدي الناس إلى خيبر؟ وش الحكمة وش الموضوع؟ الرسول يريد القتال أو يريد الحرب أو ماذا يريد؟ سنحاربهم، نقاتل اليهود، ليه؟ شوفوا، خل بالك على ما يقولون. خيبر اليوم يعني في عهد النبي في هذه الفترة هي منطقة التآمر على المسلمين، يعني تخيلوا ان مكان يجتمع فيه اعداء ويتآلبون ويتكاتفون، وكل عدو وضعوا خيبر هي المنطقة الرئيسية التي يجتمعون فيها. انا اشبه خيبر في ذلك الوقت مثل ايران اليوم، اجتمع فيها الباطنيون، واجتمع فيها الوثنيون، واجتمع فيها الصفويون، واجتمع فيها ايضا اليهود الصليبيين والنصارى، وكذلك الصهاينة. اجتمعت كل هؤلاء الاعداء على امة الاسلام، وكأنها المنصة، كأنها النواة، كأنها القاعدة التي ينطلقون منها. طبعا الله جل وعلا وعد النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن النبي عليه الصلاة والسلام سيدخل خيبر ويفتحها، ولذلك قال الله جل وعلا وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، المقصود بها في يوم خيبر. يعني الآن هذا المكان أصبح موضع الدسائس، موضع إثارة الفتنة. لاحظوا ترى خيبر في فترة أيام السنة الرابعة والسنة الخامسة والسنة السادسة، 3 سنوات خيبر كان يجتمع فيها كل المتآمرين. طبعا كانكم تذكرون أيام زيد رصيدك اجتمعت فيها يهود بني النضير، وطلعوا من المدينة إلى خيبر. حيي بن أخطب وهو رأسهم في ذلك الوقت طالع من المدينة، لما طرد أخذ كبش وقتل، ذبح ذلك الكبش ونحره وهو يخرج من المدينة إلى خيبر، وقال للمسلمين وهو طالع، ولما سلخه ملأ جلده ذهبا، ذبح الكبش وجاب الجلد بعد الصلخ وملأ الجلد ذهب. فنظر له المسلمين، أولا هذه فيها نقطة، أننا حنا المسلمين طلعناك من بلدنا، وحقك أموالك أخذتها معك، لم نأخذ منك مالا، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي كل ذي حق حقه، ولن يكون هناك رجل أعدل من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما خرج بالمال يناظر في المسلمين ويرفع الجلد حق الخروف، يقول لهم هذا المال سنأتي به ونرفع أرضكم ونخفضها، يعني نحط العالي سافل والسافل عالي، نطبق عليكم الأرض، ونبي نسبب لكم حروب ومشاكل في أرضكم. ومع ذلك تركها المسلمون ليس خوفا ولا جبنا ولا خورا، لكن تركوه ثقة ابتداء بالله ثم التزاما بالعهود والوعود والتزاما بإعطاء كل ذي حق حقه. وهذا المسلم، المسلم لا يأخذ حق أحد ولا يتجنى على أحد ولو كان من غير المسلمين. طبعا لابد أن نفهم، هم تركوا نخل في المدينة لهم وتركوا أملاك اللي هم اليهود، لكن خرجوا إلى خيبر فيها أضعاف أضعاف النخل الموجود داخل المدينة. منطقة واحدة في خيبر اسمها الكتيبة، هذه فيها 40,000 نخلة تقريبا كانت في ذلك الوقت. طبعا لاحظوا هذا الموضع، موضع خيبر مكان التآمر، كما قلنا كان كعب بن الأشرف شاعر، وهو خلنا نقول الوزارة الإعلام الرئيسية، المنصة الإعلامية المحاربة والمقاتلة. بالمناسبة أنا أحذر من إشاعة الفتن وإشاعة الأراجيف والأكاذيب، خاصة في هذا الوقت، في وقت الحروب وقت المواجهات، ترى فيه شغالين الحوثيين الرافضة أعداؤكم شغالين في مواقع التواصل الاجتماعي، في تويتر، في الانترنت، في غيرها. واحذروا أن تتلقفوا الشائعات من مجرد هذه المصادر الغير موثوقة أو المعادية. والمصيبة اللي أصابتنا كمسلمين، اسمحوا لي بهالكلمة، أننا صدقنا هالإشاعات ويا ليتنا بس صدقناها وسكتنا، صدقنا وروجنا، وهذه مصيبة. قد يسبب هذا الإرجاف وهذا التخويف وإشاعة الكلام الغير حقيقة، يسبب حتى أحيانا تخلخل في صفوف المسلمين. ويجب على المؤمن أن لا يبث إلا ما يبعث التفاؤل ويبعث الأمل، وإذا كان الموضوع حقيقة وصحيح لا تتبنى أنت بثه، دعه للجهات المسؤولة، إذا رأت فيه مصلحة على أن تبثه للناس فليبث، وإذا كان ما في مصلحة فالأولى أن تسكت. وسترون كيف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي إذا جاء يطلع غزوة يا جماعة كان يوري، والتورية يوهم عدوه، لم يصرح النبي عليه الصلاة والسلام إلا في غزوة، هذه غزوة خيبر، والسبب أن الله وعده بفتحها، وأيضا لما خرج في غزوة تبوك، والسبب أن المسافة بعيدة وأن عندنا الرومان أقوى جيش وأقوى قوة في ذلك الوقت سنقابلها، فبالتالي لابد أن نهيئ الجيش الذي معنا والمسلمون في مقابلة أولئك. كان كعب بن الأشرف شاعر يكتب الشعر من نفس خيبر، ترى شتم المؤمنين واتهمت عائشة رضي الله عنها من هذا الموضع، وانتشر الخبر كذلك وغيرها من الأكاذيب التي كانت تنشر من قبل خيبر. طبعا أصبحت خيبر وكر للمتآمرين، وينطلقون كما تذكرون في الجزيرة، من اللي ألب الأحزاب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ تذكرون غزوة الخندق لما طلع حيي ابن أخطب وجلس يحزب ويجمع المتآمرين، وأصبحت خيبر هي المركز. أنا لا أقول بأن خيبر هي التي دبرت، لكنها المركز الرئيسي الذي بدأ يجتمع فيه بني قريظة، وتجتمع فيه غطفان، واجتمعت فيه كفار قريش لما كانت الأحزاب ضد النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا جماعة حنا قلناها ونقولها ونعيدها، نبيكم ليس داعي حرب، رسولنا هو الذي دعا للسلم وأمر بالسلم وأمر عليه الصلاة والسلام، بل حذر من إراقة الدماء، لكن لما حدوه النبي عليه الصلاة والسلام على أن يتخذ الحرب اتخذها لأنه قوي. وقلنا حنا الرسول عنده رسالة، خلوا بيني وبين الناس، لا تمنعوني، أبلغ رسالة ربي، أبلغ التوحيد الذي أمرت به أن أبلغه الناس. ومع ذلك أنا أتحدى اليوم المستشرقين الذين غالطوا في تاريخ النبي، أتحدى واحد منهم، وأتمنى من يستطيع ترجمة كلامي هذا يترجمه، يأتيني بقصة صحيحة أن النبي كان داعي حرب أصلا. والقصص والمعارك التي قادها النبي وغزى بها تثبت ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم. المصيبة الآن خيبر مين فقط مركز تآمر، صارت تؤلب القوى العظمى على الرسول عليه الصلاة والسلام، صارت ترسل رسائل إلى الفرس وإلى الروم، تعالوا نتعاون حنا وياكم ونسوي تحالف خاص فينا ونقضي على هالمدينة ونقضي على هذا الرسول ونقضي على هذا الدين ونحارب العرب. وهذا اللي يسوونه اليوم بعض القوى الأجنبية، بعض الذين دسوا كما يقال رؤوسهم في التراب لكن أجرامهم وأجسامهم مثل النعامة، هؤلاء مكشوف أمرهم، لا الصليبيين ولا الصهاينة الذين يخططون الليل والنهار، ولا إيران الصفوية التي بدأت اليوم تحارب المسلمين ويحاولون. وكما قال الشاعر تشتت شملهم إلا علينا، وصرنا كالفريسة للذئاب. فبدأوا يؤلبون المسلمين. إذن خيبر اليوم تقوم بدور خطير، ليس فقط مركز تآمر، بل هي أصبحت تؤلب علينا الناس وتؤلب علينا القوى وتحرك ضدنا الروم وتحرك ضدنا الفرس. فإذن يجب أن نتخذ موقف. ولاحظوا أن ترى ما بين خيبر والمدينة مسافة طويلة، تتكلم على 150 كيلو تقريبا، 3 أميال، معنات المسافة قريبة وفي تهديد، وعندها قوة اقتصادية. خيبر مليئة بقوة اقتصادية، عندها النخيل والتمر والزروع في ذلك الوقت، وعندها قوة عسكرية ضخمة، 10,000 من المجاهدين او من المقاتلين، 10,000 مدججين بالسلاح، وبعدين محصنين، ما يحاربون في صحراء، عندهم حصون. وكما ذكر الله سبحانه وتعالى: لا يقاتلونكم الا في قرى محصنة او من وراء جدر. فهم مجتمعون وعندهم قوة. بعدين عندهم، ترى خيبر تعتبر منطقتين، خيبر القديمة وخيبر الجديدة. خيبر القديمة فيها 5 حصون، وخيبر الجديدة فيها 3 حصون، وهم عايشين داخل الحصون. انا ابغاكم بس تتخيلون، يعني انت لو فتحت الحصن الثاني ما تقدر تدخل الحصن الثالث لين تفتح الحصن الثاني، ولا تدخل الرابع لين تفتح الحصن الثالث، والاول لابد ان تفتح حتى تدخل على الثاني ومنه تنطلق، والاول اشدها تحصنا والادهى من ذلك. انهم حاطين في الحصون اكل وطعام وشراب، يعني مؤونة تكفيهم لمدة سنة. يعني لو حاصرهم النبي لمدة عام جلسوا يأكلون ويشربون واكتفوا بذلك. عندهم ابار محفورة، لكن جعلوا سواقي الآبار تدخل عليهم في داخل هذه الحصون. طبعا في مداخل مشتركة، يعني كأنها جحورة، اسم أكرمكم الله، ما ضبان ولا جراذي، ينتقلون من حصن إلى حصن حتى يصلوا إلى الحصن الأخير، وينطلقوا كذلك من الحصن الأول. النبي عليه الصلاة والسلام أدرك أن هؤلاء منهم خطر. هذول أنا أسميهم ذيك الأيام اللي هي بداية حرب الأحزاب أو غزوة الأحزاب، الرسول ما وده يفتح جبهتين، يقاتل الأحزاب منا وهم قريش، ثم يأتي أيضا يقاتل خيبر حينما انطلقوا هناك. لا، أراد النبي أن تهدأ الأمور وتنتهي، وهذا من التركيز، وهذا من أيضا كما قلنا عظيم عليه الصلاة والسلام في تخطيطه، في سياسته، في بعد نظره صلى الله عليه وسلم. هم أصبحوا مثل الورم، تعرفون عافانا الله وإياكم ومرضانا ومرضى المسلمين، الورم الحميد والورم الخبيث. الورم الحميد هو الورم الذي يأتي في الجسد لا قدر الله، لكنه ما ينتشر، يعني ألمه في مكانه. أما الورم الخبيث إذا بدأ ينتشر وممكن يسبب لك وفاة ومضاعفات في الجسد. اليوم خيبر في هذا التوقيت أصبحت ورما خبيثا. الرسول صار يرى أنه لابد أن ننهي هذه المشكلة التي أصبحت تهدد المسلمين. طيب الرسول ماذا تريد منهم يا رسول الله؟ أنا أبغى أسوي معهم صلح. الصلح هذا ليس خوفا مني، هدفي أن أوصل رسالتي. أنا لست داعيا للقتال، لكن لو قاتلوني، لو واجهوني، فأنا أقوى منهم، وأنا ثقتي بالله أكبر كذلك، فبالتالي أنا أبغى أحيدهم. إن جاءوا بالسلم فيا مرحبا، وإن لم يأتوا بالسلم فنحن سنقاتل ونواجه. بدليل يا جماعة أن لم يقتل من المسلمين في هذه المعركة والغزوة هذه إلا 14 شخص، وما قتل من أولئك اليهود إلا 96 شخص، وأغلبهم كانت عن طريق المبارزات والمناوشات. طيب وش انتهت به خيبر؟ صلح مثل الحديبية. كأن الرسول زنقهم مثل ما زنق قريش، وكان يقول لقريش: أنا جاي، ما جئت لقتالكم، أنا جئت للصلح. وبالتالي خرجوا ووافقوا ووضعوا شروط، والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها بعد ذلك. ثم بعد ذلك الرسول كأنه يقول لخيبر: شوفوا، أنا بقولها بالعامية الآن، أنا ما أبغى أعدمكم ولا أبغى أكسركم، إنما أبغى أنبهكم: إن تواجهتوا أو واجهتوا واجهناكم، وإن قاتلتم قاتلناكم كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كم معه الآن؟ معه 1400. معقولة يا جماعة؟ حنا نقول حصون وجايتهم الموية وعندهم الطعام ومحصنة ومن حصن إلى حصن، وجالسين نتكلم على 8 حصون، والموجودين في داخل الحصون من اليهود 10,000، 10,000، والنبي معه 1400 فقط. لكن النبي عليه الصلاة والسلام سينتصر عليهم بالإيمان والتخطيط. يا جماعة الإيمان، وأنا أقولها دائما، التنمية الأمة يجب أن تنمى بالإيمان، يجب الرسول كأنه يقول لهم انا عندي سلاح مو بعندكم، انا نصرت بالرعب، عندي ايمان بالله جل في علاه وعندي تخطيط. والرسول الان فاهم وش نفسياتهم. اللي جالس في حصن هذا وش تتوقع؟ هل هذا نفسيته الان هل يريد حرب دفاعية ولا هجومية؟ اللي متحصن يبغى حرب دفاعية، والرسول صلى الله عليه وسلم قائد، والقائد يعرف ان هذول ما راح يواجهون، ما عندهم هجوم، عندهم دفاع. فبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام علم شخصية هؤلاء ونفسيتهم، والله قد ذكر ذلك انهم لا يقاتلون الا في قرى محصنة او من وراء جدر، وهذا حالهم الحين بين اسرائيل وفلسطين. وش موجود؟ حاطين الجدار لانهم خوافين، ولا يمكن الشاب الولد الغلام الطفل الفلسطيني يقف امام دبابة صهيونية وبكل قوة يقاتلها ويواجهها وربما يقتل، لكنه تجده مقدام ويقتل في الوجه ولا يقتل في الخلف لانه مقبل غير مدبر. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في امر ثاني، ان خيبر ما تقدر تواجه في الصحراء، لانها تعرف ان الرسول فاز وانتصر في 5 غزوات قبل هالغزوة، فهم عندهم خبر، عارفين ان تجربة النبي في الصحراء تجربة ناجحة وان النبي عليه الصلاة والسلام سينتصر. لابد ان نحول، انا اقولها الان حتى للمجتمعات واخاطب المسؤولين في بلادنا وفي غيرها، يا جماعة انا اقول نموا الارض نموا البلد بالايمان، عندنا طاقات كبيرة ولماذا لا تستثمر بالايمان؟ طاقات على مستوى الشباب، على مستوى الفتيات، على مستوى الرجال، على مستوى النساء. لابد ان تعمر الارض وتنمى الارض والبلد بالايمان. وش مخوفنا حنا من الايمان؟ ترى الطاعة والايمان والالتزام مو بعبع ولا بشيء مخيف. الايمان اذا كان مع التخطيط، ولذلك شوفوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عندهم مهارات، هذا رامي وهذا قاضي وهذا قارئ وهذا سيف الله المسلول وهذا مخطط، وهؤلاء يذهبون يستكشفون الطرق أسبع ما يكون بالاستخبارات، كل منهم في مهمته. لو انهم جلسوا فقط في المسجد ما بين صلاة وقراءة قرآن فقط لم يكن ذلك الانتصار. نعم القرآن والإيمان والطاعة هذا الأصل والأول، لكن يجب ان يصاحب ذلك التخطيط والمهارة التي نستطيع أن ننتصر فيها كذلك على عدونا. النبي عليه الصلاة والسلام يريد حصار اليهود صلى الله عليه وسلم، وإذا حاصرهم يضطرونهم أنهم يخرجون فيطلبون الصلح، لأنهم إما إذا حوصروا أحد أمرين، يا يواجهون وهم خسرانين، لأن المواجهة يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام في المواجهة أقوى، وإما يصالحون حتى لا يبقوا في هذا الحصار الذي سيبقون فيه مدة طويلة في داخل حصنهم التي وضعوها. ثم النبي عليه السلام يريد بعد ذلك يقتحم الحصون ويدخل، لكن لاحظوا الرسول ترى ما كان هدفه القتل ولا هدفه كذلك أن ينقض، ولذلك لما دخل الحصون أمر الناس قال إذا دخلتم فلا تقتلوا طفلا ولا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا عجوزا، وإذا رأيتم أحدا في صومعته يتعبد فاتركوه وشأنه، ما نبغى قتال، حنا هدفنا ليستسلمون، وإذا أرادوا الصلح معنا صالحناهم، وهذا الصلح سنجعله إن شاء الله تعالى في صالحنا وليس في صالحهم. ونحن أكررها، لا نخجل يا جماعة لا من الجهاد الصحيح، بدليل حنا اليوم لما أعلنت عاصفة الحزم وخرجت هذه الدول المتحالفة التي تقودها المملكة العربية السعودية مشكورة، كلنا باركنا هذه العاصفة وباركنا هذه الحملة، والسبب ما هو؟ أسباب كثيرة، لكن من أهمها أنه جهاد حق تحت راية واضحة شرعية. الجهاد الحقيقي حنا ما نخاف منه ولا ندس روسنا في التراب، حنا نحب الجهاد ونحب المجاهدين وندعو لهم ونناصرهم، لكن الجهاد الحق الذي يبنى على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى راية واضحة تحت أمر واضح. ولذلك الذين يحاولون أن يحرجون كما يزعمون أو كما يظنون أن مسألة الجهاد والقتال أنها مسألة محرجة لنا، هي ليست محرجة ما دام جهادا حق قائم على أركانه التي أرادها الله وأرادها النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. والله العظيم ان رسولكم صلى الله عليه وسلم وسيرته اقسم بالله انها قصة للبشرية، مين فقط لنا المسلمين، حنا نعتز بانه قدوتنا. والله العظيم ان اليوم العادلين المنصفين في العالم كله حتى غير المسلمين ينصفون بأن محمد رسول الله هو الشخصية الإنسانية التي أثبتت بكل جدارة أنه عادل، أنه وفي، أنه يمتلك عليه الصلاة والسلام أدب الحوار وأدب الحرب، ويمتلك الأخلاق والصفات العالية التي زكاه النبي زكاه ربه سبحانه وتعالى. 1400 لما جاء يطلع الرسول للحريم وراه، وهذا دور المرأة، وكرر جيبوا لي مرحلة من مراحل النبي ما شفنا دور للمرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكر يا أختي يا بنتي يا بنات المسلمين يا نساؤنا أنتن لكن في التاريخ الإسلام الأول واليوم لكم بصمات في التاريخ لا تنكر، الشواهد موجودة وانتم تسمعون سيرة الرسول. الحريم والنساء لحقوا النبي يا جماعة، حرب صعبة 8 حصون و10,000 والحرب أصعب بالمواجهة، واجهت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعركة، وبالتالي لحقوا النساء بالرسول. يا رسول الله، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام، نريد أن نخرج معكم. قال لهم الرسول لا، ما يصلح تطلعون، حرب حصون. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام قال ولما؟ قالوا نخدم في الجيش، نعالج المرضى ونصنع الطعام ونقف معكم. قال توكلوا على الله وعلى بركة الله. وسمح النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تشارك، وخرج مع النبي 20 امرأة رضي الله عنهن. وتحرك النبي، فجأة في الطريق لقى النبي بنت صغيرة عمرها ما بلغت يمكن 11 او اقل من ذلك، فشافها النبي عليه الصلاة والسلام ما علم عنها انها معهم، فقال من انت؟ فعرفت بنفسها، ليش طلعتي؟ يعني الرسول شافها صغيرة، ما تطلع البنت هذه الصغيرة في مثل هذه الحرب والمواجهة. قالت اردت ان اكون معك، كأن النبي فهم انها تريد ان تشرف بصحبته، فمسح النبي على رأسها وضمها، ثم اركبها النبي معه على دابته، على ناقته، فركبت البنت على ناقته. يا جماعة الرسول مشغول والمواجهة صعبة، ومع ذلك نرجع الى المربع الاول، شفتوا الرحمة العظيمة، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وركبها النبي وراه. أسألكم سؤال، كم من البنات اليوم في بيوتنا، بناتنا، انا اناشد الاباء بالذات، اين رحمتك لهن؟ وين مسحك على رأسك لهن؟ لماذا تدخل البيت وانت مكفهر، والبنت حينما تنظر اليك يمكن عندها مشكلة، لها رغبة تطلبك شيء، حتى لو كان الطلب بالنسبة لك لا يعنيك شيء، هو بالنسبة لها امر مهم. يا اخي طبطب على رؤوس عيالك، وامسح على رؤوس البنات، واجمعهن، واطلع انتو بناتك وزوجتك وابنائك، تلطفوا. النبي في معركة، في حرب، في مواجهة يهود، يحمل جارية طفلة صغيرة ويحطها خلفه صلى الله عليه وسلم. ولما ركب النبي، اسمعوا ايش تقول هالبنت، تقول فركبت خلف النبي متمسكة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فاذا اراد النبي ان ينيخ دابته ينزل ثم يحملني وينزلني. تقول فاذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولقي اصحابه ورتب معهم، قبل يركب يسأل عنها ويبحث عنها، ثم يركبها صلى الله عليه وسلم على دابته في مثل هذه الحرب. ولذلك هذه معركة خطيرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى هذا التعامل الإنساني عليه الصلاة والسلام مع هذه الجارية البنت الصغيرة. تقول هذه البنت، ثم لما جت الغنائم، هذه لطيفة تذكر، تقول كان من جملة ما جاء إلى النبي عقد صغير، يعني خلنا نقول زي السلسال، فأخذه النبي وجلس يبحث عني. تقول فلما رآني ناداني فأخذت العقد، قال هذا لك. تقول فلما حملت جيت بلبسه وسكره على عنقي على رقبتي، تقول قال النبي لا لا لا أعطيني إياه، فأخذها الرسول ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم بيده صلى الله عليه وسلم. تقول هذه الجارية فبقي هذا العقد معي، والله ما خلعته من عنقي، وأوصيت أن إذا مت يدفن معي هذا العقد. قالوا لها ليش؟ قالت حتى إذا لقيت النبي يوم القيامة أأتيه بهذا العقد أقول يا رسول الله هذا العقد، أنا الجارية التي كنت معك يوم خيبر، هذا العقد معي أواجهك به اليوم في جنات رب العالمين. يا جماعة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي تعامل مع كل أحد وبكل طريقة جميلة رائعة لا يمكن أحد أن ينكرها. النبي عليه الصلاة والسلام وهم طالعين في واحد من الصحابة اسمه عبد الله الأسلمي، هذا عبد الله كان يطلبه، يعرف واحد من اليهود ويطلبه 5 دراهم، يعني ما أخذ منه فلوس، وهو شايفه طالع بيركب مع النبي يروح، فوقف هذا الرجل اسمه ابو شحم يهودي، فقال ابو شحم لعبد الله الاسلمي وهو طالع قال اين تذهب؟ قال بطلع مع الرسول. قال عطني دراهم الله يهينك، قبل تطلع عطني المال ورح. قال انا ما معي شيء، اولا ما حان وقت السداد، انا اتفقت معك اني اسددك في وقت، الوقت ما بعد جاء. الشيء الثاني احنا بنطلع مع الرسول وبنغتنم غنيمة، واذا رجعنا خليت من الغنائم وعطيتك. قال انت مجنون، انت ستقابل الخيابرة يعني اهل خيبر، هؤلاء ليسوا مثل العرب، مو زي قريش، هؤلاء محصنين، انت ستموت انت ورسولك، عطني دراهمي والا لن تخرج من من هذا المكان. فحاول فيه عطني فرصة اذا رجعنا اذا اغتنمنا، قال ما فيه. فاحتكموا عند النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يسلط عليكم واحد يطلبكم دين ثم يجلس من الصباح يزن الى الليل، وهو الدين كما قال الاول يقول انه ذل بالنهار وهم بالليل. ولذلك اسأل الله ان يقضي عنا وعن كل من كان عليه ديونا وغير ذلك. لكن ايضا انصح من ادان احدا من اخوانه المسلمين اقول له يسروا ولا تعسروا، ونظرة الى ميسرة، لانك اذا انظرت معسرا فان الله يفرج عنك ويسر امرك كما انظرت ذلك المعسر. المهم ان ذا الرجل راح وياه عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابو شحم يا رسول الله ان هذا الرجل من اصحابك اخذ مني 5 دراهم واني اريد ان يعيدها لي. قال صحيح يا عبد الله؟ قال نعم، بس باقي عليها وقت يا رسول الله، وانا قلت له اذا رجعنا. قال اعطيه ماله، ادي الذي عليك. قال يا رسول الله قلت لا املك. قال ادي الذي عليك. يقول فذهبت فما كنت ما كان عندي لا املك الا ثوبين، ثوب البسه وثوب في البيت. يقول فاخذت احد ثيابي ورحت ابيعه، فبعت ب3 دراهم. يقول باقي درهمين تورط. يقول فما وجدت الا عمامتي، عمامة الرجل منول هي التي تحميه من الشمس ومن الحر وتحميه كذلك من الغبار ومن آفات، ويقول ما املك الا هي. يقول فبعت عمامتي ب2 درهم وثوبي ب3 دراهم. يا جماعة باع ثيابه، باع هدومه عشان ينتصر لله ولرسوله. حنا ما نبي احد يبيع ثيابه، ولا نبغاك تبيع هدومك ولا عمامتك ولا تبيعين قلادتك ولا تبيعين ما عندك من اكسسوارات. حنا نقول عليك ان تحاول ان تبيع حقيقة النفس الأمارة هذه، وأن تشتري رضا الله، أن تبتعد عن الكسل والشيطان والهوى، وأن تنطلق إلى ما يرضي الله. يا جماعة الصحابة باعوا ثيابهم، فيقول عطيته 5 دراهم لكني حزنت. يقول فجلست أبكي، ومرت علي عجوز وشافته جالس، قالت ما وش مجلسك يا عبد الله الأسلمي؟ قال أملك ثوبين وعمامة، فبعت الثوب والعمامة وبقي هذا الثوب، وش أسوي الآن؟ لو قطع ثوبي كيف اغسل ثوب اخر او البس ثوب ثاني؟ فقالت له العجوز اتملك شيء؟ قال والله ما املك. قالت خذ جبتي هذه، كانت تلبس اشبه ما يكون بالعباية، قالت خذها واذهب بها وقاتل، يعني البسها لعلي انا اكون مشاركة مع رسول الله بهذه الجبة، انا ما عندي الا هي. يا جماعة انتم شايفين هذا المجتمع كيف مترابط؟ شايفين كيف التضحية بكل ما يملكون؟ قال لها وانت ماذا تلبسين؟ قالت انا اجلس في بيتي ولا اخرج حتى تعودون، انا ماني طالعت من البيت، لكن بشرط تاخذ هذه الجبة وتشارك بها في في في في نصرة الاسلام ونصرة رسول الاسلام صلى الله عليه واله وسلم. يا جماعة يا جماعة الناس تتبرع بملابسها، الناس تنفق ما تملك، ما عاد يملك الواحد الا الثوب اللي يغطي جسده ويستر عورته، ومع ذلك يقول خذ هذا الثوب لكنني اكتب في تعداد المشاركين في سبيل الله، ويكتب لي رب العالمين ممن رضي الله عنه وقاتل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. فأخذها وذهبوا. هذا التكاتف اللي أنا بقوله اليوم، وأنا قلتها في اللقاء الماضي وقلتها في خطبة ومحاضرة في تبوك الأسبوع هذا، قلت أن التحالف الذي حصل في عاصفة الحزم أعاد النشوة وانتشل الأمة من مرحلة ضعف وخور إلى مرحلة انتشاء عزة راحة. ولذلك نحن حينما نرى هذا التكاتف نعلم علم يقين أن الله ناصر هذه الأمة. تدرون ايش اللي حصل؟ دخل هذا عبد الله الأسلمي رضي الله عنه لما اغتنم وجت الغنائم من الطرائف أيضا، يقولون أنه غنم وكان فيه سبايا، واحدة من السبايا اليهوديات كانت ابنة خالة هذا الرجل اليهودي اللي كان يطلبه مال أبو شحم. يقول فلما شاف قريبته قال له اعطيك 1000 درهم بس تفك هذه السبيلة التي أخذتها. يقول فأعطيتها إياه وأعطاني 1000 درهم. وهذا هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تحركت الصفوف في ليلة من الليالي والرسول ماشي في الطريق في الليل، شافوا الخوذة التي يضعها العسكري على رأسه، شافوها تلمع فظنوا أنها عدو على الطريق قدامهم. فانطلق الصحابة أحدهم بسيفه يبغى يقتل هذا الرجل، فقال النبي انتظر أو اصبر. فرفعوها فإذا به أحد الصحابة يقال له أبو عبس ابن جبر، وش جابك يا أبو عبس كيف سبقتنا؟ قال إني ركبت على ناقتي ودابتي، أنا ناقتي سريعة مين مثلكم، فسبقتكم أسرعت وتقدمت. فغضب النبي. وأنا بعلق تعليقين. التعليق الأول خاص بشبابنا، أنا بعلق على موضوع السرعة. شوفوا الصحابي هنا أسرع، السرعة هنا قد تكون في أمرنا في الظاهر أنها مقبولة أني أمشي قدامكم. وأنا بقول السرعة في السيارات، السرعة التي نراها اليوم اللي أصبح ضحاياها عشرات من عيالنا، الله يغفر لمن مات ويشفي المصابين، الذي نسمع عنهم عن طريق سرعة أو قطع إشارة أو تهور وتفحيط وما إلى ذلك أو مخالفات مرورية كعكس شوارع وغيرها، أصبح ضحاياها عشرات من أسرنا ليس فقط من أبنائنا الشباب. والسرعة كذلك أحيانا في كل شيء، يعني كل واحد يبغى ينفذ الأمور بطريقته. وأيضا السرعة يعني التجاوز على النبي. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أنا كنت أتناقش مع الإخوة معي في السيارة قبل قليل حول مسألة تصديق بعض الأحاديث والأخبار الغيبية، كيف يتلقاها المسلم؟ المسلم يتلقى أمر الله فيما لا يصدقه عقله بالقبول. إذا جاءك أمرا لله ولرسوله قل سمعنا وأطعنا بس. أما اللت والعجن والتقديم والتأخير وتمشي الأمور على مزاجك، الدين مو على الأهواء. أنت من تبداخل مطعم ويجيب لك المنيوم تقول أبغى كذا، لا، هذا قال الله قال الرسول. إذا جاء أمر الله فتستقبل ذلك الأمر وتعلم أن الله تبارك وتعالى يأمرك بتطبيقه. قال له الرسول لا تسبقنا، ارجع وراء، شوفوا العقاب، ارجع خلف الجيش. وقال الرسول للجيش لا يكلمه منكم أحد لمدة يوم، معزول وممنوعين من الكلام. يا جماعة المخالفة، المخالفة الثلاثة الذين خلفوا في تبوك وراح يجي الكلام منهم، كعب بن مالك اعتزل النبي الكلام وأمر الناس ما يكلمونهم 50 يوم، ممنوعين من الكلام، حتى السلام ما يردون عليهم السلام، لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. لاحظوا الآن الجيش بدأ يقرب من خيبر، وش اللي طلعت لهم؟ وش المفاجأة؟ وش توقعون؟ حصل أمر النبي عليه السلام لم يكن يتوقعه، وهو أن غطفان، وغطفان هذه يهودية أيضا قبيلة، جاءت النبي من وراء وعددهم 4000 مقاتل، 10000 قدام و4000 من وراء. اتفقوا أثر خيبر، أرسلوا إلى غطفان، قالوا لهم إلى عتيبة ابن حصن، قالوا تعال محمد لن نستطيع عليه، وانت تعال من وراء عشان نكون عليه مثل الكماشة ونسكر عليه ونقتله وأصحابه في النصف. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام ان اللي وراه 4000، الحين تغيرت الجماعة الموازين، النبي طالع واصبح ليحاصر الحصون ما ينفع. فقال النبي لعيينة يا عيينة ارجع ولك نصف ثمار خيبر. هذا نفس اللي عرض عليه النبي لما كان في الاحزاب، قال اعطيك الثلث بس ارجع، قال ولك نصف الثمار، قال لا. يوم تأكد النبي لقى أن أصلا خيبر مواعدته بأن تعطيه ثمار خيبر لمدة سنة، والرسول عنده استخباراته عليه الصلاة والسلام. هنا قال له النبي ارجع يا، يقولها النبي عليه الصلاة ارجع يا عيينة وإني سأعطيك الثمار، ثمار خيبر لمدة سنة، بس ارجع اكفنا شرك. قال لا لن ارجع يا محمد. قال له النبي والله إن لم ترجع يا حسين فليس لك عندي إلا السيف. قال أمامي 10000 ومعي 4000 لن أعود، اللي تبي تسويه سوه. أنتم الآن الرسول الموضوع خطير. فقام النبي عليه الصلاة والسلام قال لي طلحة بن عبيد الله، وقال كذلك النبي لسعيد بن زيد من رأي وش تشوفون؟ هؤلاء استخبارات. قالوا عندنا يا رسول الله من غطفان من أسلم وأخفى إسلامه، حنا نبي نحركهم يشيعون إشاعة. قال توكلوا على الله. وراحوا ناس من غطفان ودخلوا على خيبر، قال ادركوا ادركوا فان محمدا حرك جيش ثاني من المدينة الى غطفان. وهنا صعقت غطفان، وحسين هذا لما سمع هذا الكلام قال اذا ليس لي الا ان ارجع، وانطلق الى ان ذهب الى يعني يسعف ويمدد غطفان حتى لا يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم. يوم دخل ما لقى شيء، لا جيش ثاني، ولكن نجحت خطة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. طبعا في الطريق والرسول يمشي في الليل، أظلمت عليهم الليل، قال الرسول أين عامر؟ هذا عامر بن الأكوع شاعر وصوته جميل في الحداء. وأنا لي تعليقين. شوفوا، حنا ما حنا بضد الكلمة التي تبعث الهمة عند الجيش، وأنا أقولها. أولا طاعة الله في الكتاب في القرآن، وأنا أنصح إخواني إن كانوا يشاهدون هذا الكلام المرابطين اليوم في عاصفة الحزم أو غيرهم في بقاع الأرض، عليكم بذكر الله وقراءة القرآن والذكر والتسبيح والاستغفار والتهليل، وتضرعوا لأنكم أحوج ما تحتاجون في هذه اللحظات، ولا تغتروا بكثرتكم. ولا يمنع إذا بينكم شاعرا يحفظ الشعر المتزن المعتدل المنطلق من الكتاب والسنة الذي يرفع الهمة ولا يفتر الهمة، وفي نفس الوقت هو شعر يقودنا للخير، ما عندنا مشكلة في حداء ذلك الشعر أو ذلك القصيد مثل ما يفعل بعض الشعراء. لكن أكررها، أن يتحول هذا الشعر إلى مهرجانات غنائية أو غير ذلك، هذا ما لا نحبذه ولا نريده. المؤمن يا جماعة في مثل هذه الظروف يكون مؤمنا قويا واضحا متضرعا متقيا لله جل في علاه. الموقف الثاني في القصيدة او في الابيات، تعرفون قصة الحوثيين، بدر الحوثي كان ممن كان هنا في السعودية ترى، وتربى في السعودية ودرس في جامعاتنا، وبعدين راح للقاهرة ودرس في القاهرة واخذ الماجستير واخذ الدكتوراه، وكان الملك فيصل رحمة الله عليه قبل 46 سنة هو الذي تدخل في الصلح في اليمن بين الجمهوريين والملكيين، وقصة طويلة يعرفها المتابعين للتاريخ. وبعد ذلك لما اسمنت كما يقال أردافهم وكتوفهم وأجسامهم هنا في بلاد الحرمين الشريفين، وش اللي حصل؟ تغيرت الأمور وقلبوا علينا كما يقال رأس المجن، مثل ما فعل هذا الهالك المخلوع علي عبد الله صالح وغيره. حينما تحسن الى شخص ليس لذاتك، السعودية احسنت الى علي عبد الله صالح مو لشخصه، احسنت لمكانة اهل اليمن الشرفاء، اهل الايمان، اهل الحكمة، اهل العلم، الاشقاء، الجيران، العرب، الاقحاح، من نحبهم ويحبوننا اهل السنة. وقفت مع جارتها ومع ذلك يتنكصون لذلك. فلما ذهبوا هناك جلسوا يتغنون يقولون قل لي فيصل، يعني الملك فيصل، والقصور العوالي إننا نخبة أبات الأشاوس، سنعيد الإمامة للحكم يوما، يعني الإمامة يقصدون الولاية عندهم لأئمتهم المعصومين، بثياب النبي أو بثياب ماركس. يقول راجعين يا بثوب الدين ولا بثوب ماركس، لهم سنرجع. فإذا ما خابت الحجاز ونجد، يعني ما وقفت معنا السعودية ولا توقفت معنا ولا نصرتنا، فلنا إخوة كرام بفارس. بفارس وين؟ ايران. وهذا الكلام ادركته المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت، والملك فيصل كانت له وقفة وتاريخ لا ينسى حقيقة في ذلك التاريخ وذلك الزمان. شاهد الكلام ان القصيدة والشعر، لما نادى النبي عامر بن الاكوع قال له النبي الا تسمعنا من هنيناتك، يعني من قصيدك ومما لديك من كلام طيب. فكان عامر رجلا شاعرا، فنزل واذا به يحدو بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس يقول الكلمات المشهورة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا قمنا، ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إن إذا أصبحنا كنا أباتا أبينا. يقفون أمام والرسول يسمع يقول أبينا أبينا أبينا، وجلس النبي عليه الصلاة والسلام يشجع الصحابة في الطريق. ولذلك لما سمع النبي كلمات هذه قالوا من؟ قال لهم من هذا؟ من هذا ليس سؤال استفهام، من هذا فقط النبي يلفت أنظارهم. قالوا هذا عامر يا رسول الله. قال رحم الله عامر، رحم الله عامر. يقولون إذا قال الرسول رحم الله فلان له خصصه أو غفر الله له معناته أنه سيموت. ففي الفعل هذا عامر توفي طبعا رحمه الله تعالى في الطريق، خرج له رجل من الحصن، ولما خرج مرحبا، هذا هو قائد اليهود وكان مع سيفه، فلما شاف عامر رضي الله عنه وأرضاه جلس يغني ذلك اليهودي، فرفع سيفه وتبارز هو وعامر رضي الله عنه، فسقط سيف مرحبا طاح من يده، لكن عامر كان سيفه قصير، يقول فأردت أن أضربه، أبغى أضرب رجله حتى يسقط، يعني ما يبغى يقتله عشان يأخذه أسير، يقول فإذا بالسيف يضرب في رجله الصحابي نفسه رضي الله عنه فمات رضي الله عنه، حتى دخلوا عليه أهله وقالوا له إنك، قالوا للناس لأهله إن عامرا قد أخطأ وإنه قد بطل عمله، يعني عمل هذا غير مقبول، وراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام سلمة بن الأكوع، قال يا رسول الله إن الناس يقولون قتل نفسه وإن عمله باطل، قال لا، من قال لك ذلك؟ إنه جاهد ومجاهد، له الأجر مرتين، جاهد يعني لاقى مشقة، ومجاهد يعني لاقى العدو واستطاع رضي الله عنه أن يقاتل. النبي لما أقبل على خيبر خلاص سيدخل عليه الصلاة والسلام، قال للناس وقفوا، توقفوا، وقفوا ليش؟ خرج النبي لهم قال اسمعوا أيها القوم، أريدكم أن تدعوا بهذا الدعاء، هذا دعاء دخول القرية، وأنا أنصحكم كل ما دخلت مكان أو بلد أو قرية قولوا هذا الدعاء، وخاصة إذا كنت تخشى أحدا في هذه البلد. فقال النبي اللهم رب السماوات السبع، السماوات وما أضلل، ورب الأراضين وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. ثم قال النبي اقدموا بسم الله. يا جماعة بسألكم سؤال وجاوبوا على أنفسكم، بالله عليكم هل هذا الدعاء، هل هذا الكلام يقوله غير نبي؟ طيب هل هذا الكلام يقوله شخص يريد يدخل يدمر ويقتل ويخرب؟ هذا دعاء من أراد الصلح، من أراد الإصلاح، من أراد السلام، من أراد الأمة أن تعيش في أمان. إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الليل يوم قال هذا الدعاء آخر الليل، وش المفروض يسوي النبي؟ لو واحد منه وش بيقول؟ فرصة الآن ليل والحصون أهلها نايمين، يلا نهجم يا رسول الله. قال عمر نهجم يا رسول الله؟ قال لا، إننا في ليل، الوقت الآن ليل، فرصة يا رسول الله. قال انتظروا حتى الصباح. ليش يا رسول الله؟ قال حتى لا نروع النساء ونروع الأطفال. ها وين نجد إلا في ديننا، في دين رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. لا يمكن أن ندخل عليهم في الليل، لا يمكن أن نروع الأطفال. اللي يفعلون اليوم الحوثيين في عدن يقتلون الأطفال، أغلقوا على الناس المياه وأغلقوا الكهرب وروعوا الآمنين ويضربون عشوائيا ويختبئون، يحطون الأطفال يضعونهم دروع، وأنا رأيت أمس القريب صور في اليوتيوب يضعون أطفالا دروع صغار، أعمار صغيرة من أبنائنا في اليمن، كل هذا يفعلونه. أي وين أخلاق الحرب؟ أين أخلاق الحرب التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم؟ أخلاق الحرب الحقيقية، الناس لم تعرف، حتى أوروبا وحتى الغرب نفسه ما عرفوا أخلاق الحرب إلا بعد الحرب العالمية الثانية، لكن رسولكم صلى الله عليه وسلم يعلم الناس. لما وصل النبي عند خيبر قال الناس ابقوا ها هنا حتى الصباح، فقام رجل كانكم تذكرونه قلت لكم في غزة بدر اسمه الحباب ابن المنذر، هو اللي أشار على النبي، قال يا رسول الله أهو أمر أمرك الله إياه فنقول سمعا وطاعة أم إنها المشورة والحرب؟ قال لا، المشورة والحرب. قال يا رسول الله إنما قد اقتربنا، أنا أشوف أننا قريبين، وإن القوم في حصونهم وإنهم يرون الحصون فوق جبال، وإنهم يستطيعون أن يرمون بأسهمهم فيقتلونا، فإني أرى أن نبتعد، يعني نرجع شوي ولا نكون في هذا المكان. فقال النبي هو الرأي كما قلت، لكنني أرى أن نبقى الليلة، الليلة لازم نبقى. ليش يا رسول الله؟ قال حتى لا يظن القوم أننا جبناء، احنا ما احنا خوافين، ومع ذلك احنا نفعل الاسباب، ولكن بكرة باذن الله سبحانه وتعالى نرجع بعد يصل الخبر الى اولئك القوم اننا هنا. الخبر ما وصل بفضل الله الى اليهود ان الرسول قريب، ما دروا انه قرب خلاص، يا مصلح الصبح طلعوا، منهم اللي جالس يسقي ومعهم المواشي ومعهم أغنامهم ويحرثون زروعهم، وشوي فتفاجأوا فإذا بالجيش أمامهم النبي عليه الصلاة والسلام، ففزعوا قالوا محمد والله، يعني محمد ومعه ربه، محمد والخميس. وش معنى الخميس؟ الخميس اللي الجيش كان يقسم خمسة، خمس تقسيمات، يقسمها النبي مقدمة وساقة اللي هو في الخلف وميمنة وميسرة وقلب. وقيل ان الخميس يقصدون بها ان الخمس، يعني تقسيم الغنائم الى اخماس. فلما رأوا قالوا محمد والخميس، ثم هربوا. فوقف النبي يقول للصحابة عليه الصلاة والسلام الله اكبر، خربت خيبر، انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. حنا نزلنا بساحتهم وترى النصر لكم باذن الله. يقول الصحابة يعني تحرك في نفوسنا القوة، حنا ندرك ان عددنا قليل، لكن هذا الكلام الذي قاله النبي كلام يرفع من المعنويات ونحتاج يا جماعة. فهاجم المسلمون الحصون، بدأوا يهاجمون، فخرج مرحبة، هذا اللي قتل الصحابي عامر، مرحبة كبير اليهود وشجاع. فلما خرج ينادي من يبارزني، من يقاتلني، قد علمت خيبر اني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، اذا الحروب اقبرت تلهبوا، يلا اعطوني واحد يقاتلني. لما تقدم له عامر قال قد علمت خيبر اني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. فاختلف الرجلين وحصل لعامر ما حصل، قال الناس مقولتهم التي قلت لكم. ثم بدأ الناس يحاصرون الحصن الناعم يوم 10 او 13 من الحصار، اليوم 13، لان الحصار استمر على الحصن الاول 15 يوم. يوم وصل يوم 13 أصيب النبي بما يسمونها الشقيقة، الصداع. تدرون سبب الشقيقة اللي أصابت الرسول في أحد؟ أخبرتكم أنا أن في رجل قالها ابن قمئة ضرب النبي على رأسه، كان تذكرون بالسيف لما كان لابس الخوذة، الضرب هذا سبب للنبي ألم يأتيه بين فترة والثانية يسمى الشقيقة، فازداد الألم على النبي في ذلك اليوم، فأصيب النبي بالشقيقة صلى الله عليه وسلم. وأصبح النبي عليه الصلاة والسلام يضع رأسه على يده أو يده على رأسه، فقال يا أبا بكر خذ الرايح ادخل فافتح ما فتح الله عليك. ودخل أبو بكر رضي الله عنه وقاتل وأبلى بلاء حسن رضي الله عنه، لكن لم يفتح له، ورجع أبو بكر. الصحابة يشوفون أبو بكر وراجع ما فتح، بدأت المعنويات تنزل شوي. ثم قال يا عمر خذ الرايح واذهب فافتح ما فتح الله عليك. ودخل عمر وأبلى بلاء حسن وحاول وحاول ولم يفتح عليه. ثم بدأت أيضا نفسيات الناس في تلك اللحظة تنزل وتنزل وتنزل. اليوم 14 خرج النبي عليه الصلاة والسلام على الناس، الناس تعبانين وشايلين هم، قال لأعطين الراية غدا بكرة عقب صلاة الفجر رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، رجل ليس بالفرار، يعني مو بخواف. والناس يقولون جلسنا ذيك اليوم كل واحد يقول يا ليتنا، من هو الرجل؟ الرسول لا قال مين ولا علم باسمه ولا قال وصف، والناس يقولوا، حتى قال عمر والله ما تمنيت الإمارة إلا ذلك اليوم. والصحابة يقولون كل منا كان يعرض نفسه، يعني إذا شاف الرسول مرة يسوي يعني تكفى شفني يا رسول الله، أنا أبغاك تقول أنا، يقول يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. حتى قال رجل يقال له بريدة بن الحصيب يقول أنا كنت قصيرا ولا بقوي لكنه بطل، يقول كنت أرفع رأسي، يعني أقول لعله يراني فيقول أنت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فلما جاء من اليوم الثاني فإذا بالرسول يقول بعد الفجر أين الراية؟ يقول سلمة بن الأكوع فأحضرت الراية، راية الجهاد. يقول فغرسها النبي في الأرض والناس يشوفون، يبغى الرسول الناس يشوفونها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية اليوم رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله عليه، يفتح الله عليه. ثم الصحابة رفعوا رؤوسهم والتفت الرسول إلى علي مو موجود، قال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يا رسول مريض يشكي عينه، عيونه تعوره، يعني شف غيره، شفنا حنا موجودين. قال ما الذي أصابه؟ قالوا أصابه رمد، والرمد تعرفون يأتي ألم في العين وانتفاخ ويقل فيها الشوف شوي. فقال ائتوني به، فأحضروا علي رضي الله عنه. ثم نفث النبي في يده ومسح على عيني الصحابي الجليل، يقول والله إن عيني التي كانت تؤلمني أصبحت أفضل من الأخرى. ف فعافاني الله جل وعلا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: خذ هذه الراية يا علي وتوكل على الله فإن الله يفتح عليك. يقول وانا ماشي قال الرسول: اذهب ولا تلتفت وتوكل على الله. يقول يوم تقدمت شوي انا ما سألت الرسول اقاتل عليه. وهذه نصيحة لعيالنا، انت وهذا الرسول وهذا علي، ومع ذلك علي لابد ان يتحرك وفق امر واضح. بعض الناس اليوم يدخل على النت او يسمع من مجاهيل غير معروفين او من جهلة ويأخذ الكلام ويصدقه ويطبقه ويفلتره ويظن انه هو الحق. يجب ان تأخذ الامر من مصدره. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول علي، فرجعت على وراء، يقول ما لفيت، لان الرسول يقول لا يلتفت منكم احد، وانا ابغى اطبق امر النبي. يقول رجعت على وراء ريوس، يقول حتى تقدمت رجعت فاذا بالنبي امامي، قلت يا رسول الله اقاتلهم على ماذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: انفذ على رسلك وقاتل الناس حتى تنزل بساحتهم. ثم ماذا يا رسول الله؟ ثم ادعهم الى الاسلام، ادعهم الى هذا الدين، هذا هو الاصل يا جماعة. يهود يا رسول الله، واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. يذكرهم تراكم قدامكم فلوس واموال عند خيبر، اليهود عندهم دراهم، فإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حنا ما نبغى مالهم، حنا هدفنا اصلاحهم وهدايتهم. فعلم رضي الله عنه وارضاه هدف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقدم ومعه الراية، وطلع رجل من اليهود قال: من انت؟ يقول: ميد علي. قال: انا علي بن ابي طالب. فرفع صوته قال: يا يهود، هزمتم والذي نزل على موسى. ليش؟ لان مكتوب عندهم انكم ستهزمون على يد رجل اسمه علي بن ابي طالب، وعرفوا ان الان جاءت هزيمتهم. ثم خرج رجل ولجأوا الى المبارزة، فجاء مرحبا هذا قائدهم، قال قائدهم ابياته التي قالها سمعتها قبل قليل، فقال له علي بن ابي طالب: قد علمت خيبر، قال انا الذي سمتني امي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، اذا كانك انت تدعي انك مرحبا شاك السلاح بطل مجرب، اذا الحروب اقبلت تلهب، انا الذي سمتني امي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة. هو اسد، الحيدرة اسد، اسم من اسماء الاسد، وام علي بن ابي طالب وش اسمها؟ اسمها فاطمة بنت اسد. وانا اقول لاخواتي الامهات: ربوا ابنائكم على الرجولة، وربوهم على ما ينفعهم في الدين والدنيا. حنا ما نبغى ذكر الشكل شكل رجال، واما البدي والداخل انثى، والعكس صحيح، البنات استرجلن وبعض العيال هداهم الله. يا جماعة يا جماعة اعطوا كل ذي حق حقه، الولد نبغاه رجل والبنت نبغاها انثى في حدود ما امر الله، لا يختلط هذا بذات. اليوم والله وحنا نمشي احيانا في الشوارع او نسافر بعض البلدان المسلمة نقرأ على الحلاقين حلاق فرد وقص وشعر وصبغة، ما تدري هو حلاق ولا مشغل. حنا ما نريد البنت نوره مثل احمد ولا حصة مثل، لا يا جماعة، نريد رجلا متميزا بصفاته وذكوريته ورجولته وخشونته، ونريد انثى كذلك تتميز بانوثتها التي حباها الله سبحانه وتعالى بها. خرج مرحبا ومعه خمسة من اخوانه يريدون القتال، فضرب علي بن ابي طالب مرحبا رأسه وفلق رأسه. اخوه الثاني اخو مرحبا اسمه ياسر، لما شافه الرسول جثة رجال يقولون جبر، لما شافه النبي قال: لا اله الا الله، ما اطوله، كأنه خمسة اذرع، يقول وش العملاق هذا الرسول يقوله. وكان الصحابة وقوف، فتقدم الزبير بن العوام قال: علي انا اقاتله. قال الزبير: ارجوك اتركه لي، انت قتلت واحد خله لي. قال: تفضل خذ سيفي. وتقدم الزبير بن العوام بسيف علي بن ابي طالب. فلما تقدم رضي الله عنه وارضاه كانت امه صفية بنت عبد المطلب ورا الرسول من ضمن الحريم اللي طلعوا، قالت: يا محمد يقتل ابني، ولدي يقتل. قال: اتركيه يقتله ان شاء الله، هو اللي سيقتله. وتقدم رضي الله عنه وارضاه فقتل ذلك الرجل، حتى قال النبي عن الزبير يقول: لكل نبي حواري، والحواري المناصر والمعين، وحواري انا محمد بن عبد الله هو الزبير بن العوام. بسألكم سؤال، انت ممكن يقول عنك النبي ولا انت انك حواري؟ انت ناصر لرسول الله؟ انت معين للحق؟ يا جماعة يا جماعة، حنا اليوم ما حنا في حرب، اقصى انا وانت ما دخلنا معارك، حنا واياكم اليوم نجلس الحمد لله، انا اتكلم وجنبي هالبيالة الشاهي وهذا الماء وفي هذا الاستوديو والمكيفات، وأنتم تجلسون بفضل الله في نعمة ورفاهية وأمن وأكل وشرب. يا جماعة ليس الآن المطلوب منا أكثر من الطاعة لله؟ هذا حواري ولكل نبي حواري، خلها تطلق عليك، خلوا شعارنا الليلة أنا الليلة سأكون حواري محمد صلى الله عليه وسلم. الحواري بمعنى الناصر، بمعنى المعين، بمعنى المحب للسنة، المدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نريد أن يكون هذا الإنسان الذي آمن بالله ربنا وبالإسلام دينا أن يكون له قوة تضح وتتضح في مثل هذه الظروف خاصة. النبي عليه الصلاة والسلام يقولون له الناس لما رجع الزبير: ما أقوى سيفك؟ قال: لا والله ليس بقوي، ولكني أكرهت نفسي، أنا اللي غصبت نفسي. ولذلك الطاعة، الجنة حفت بإيش؟ حفت بإيش؟ بالمكاره. والنار حفت إيش؟ بالشهوات. الجنة محفوفة بالمكاره، الصعاب، تنامون الساعة 3:30 ولا 4، والفجر يؤذن 4 وشوي، لكنك تقوم وأنت مكره، لأنك تعلم أنها طاعة لله جل في علاه. تناديك عجوز عندك في البيت، جدة أو والد أو والدة لا يستطيعون الحركة، أو مرضى أو مقعدين أو كبار سن، فتقوم منتهضا منتشيا راغبا فيما عند الله، رغبة في أن تخوض هذا الذي تكرهه حتى تلقى ما تريده وتحبه عند الله سبحانه وتعالى. هنا أصيب المسلمون في تلك المعركة والمواجهة، فتحوا حصون ولكن أصيبوا بمجاعة. تدرون من شدة المجاعة يا جماعة وش اللي حصل في الناس؟ بدأوا يقتلون الحمير أكرمكم الله، الحمر الإنسية، يسمونها اليوم الحمر الأهلية أكرمكم الله، الحمار. بدأوا الناس يذبحون الحمير ويصلخونها ويطبخونها، فبلغ النبي قال: يا رسول الله إن الناس قد جاعوا وقتلوا الحمر، الحمر يعني الحمار أكرمكم الله، وقتلوا الحمر وطبخوها. ثم أمرهم النبي قال: لا تأكلوها، مروهم فليكفؤوها، يعني يكبونها من قدورهم، فإنها حرام عليهم، وإني أحرم عليهم البغال، وأحرم عليهم كل ذي ناب من السباع، وأحرم عليهم كل ذي مخلب من الطيور، وأحرم عليهم المتعة. فحرم عليهم النبي أكثر من شيء، المتعة اللي هو الزواج الغير شرعي اللي ما له أركان ولا تنتفي ولا فيه من الشروط من شروط الزواج شيء. ثم نادى منادي قال: رسول الله أكفئوا قدوركم ولا تطعموا من لحوم الحرم، هذا في البخاري، فإنها رجس أو نجس. وفي رواية النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله سيأتيكم برزق وهو أحل من هذا، بل في اللفظ أحل من ذا، وطعام أطيب من ذا، يعني بيجيكم طعام أفضل من الحمير التي من شدة الجوع. يا جماعة احنا بنعمة اليوم، وأنا اليوم أقولها والله العظيم، أنه بلغني من الثقات في سوريا قبل سنة تقريبا أنهم في بعض المناطق سوريا الآن في هذا الوقت أنهم جلسوا يأكلون القطط، يذبحون القطو ويأكلونها من شدة الجوع، وأنهم يأكلون الأشجار. وأنا الآن أقولها: انتفضوا لمساندة السوريين ومساندة ومعاونة أهل اليمن. شكر الله لخادم الحرمين المبلغ الذي دفع قبل أيام إلى اليمن ومعاونتهم، وأيضا رأيت وسمعت أن عدد من رجال الأعمال اللي تبرع ب كذلك شاحنات غذائية وغير ذلك. هذه مواقفنا. الأمة لا تنتظر وتتفرج أمة إخوة لها ومع ذلك يجوعون، حتى الجوع ما نقدر نسد جوع إخواننا. وحنا أتحدى واحد منا يجلس على سفرة اليوم، الآن بعضكم صايمين ولا لا؟ لو تناظر بعض السفر اليوم أقل شيء عليه 4 أو 5 أنواع. من منا يجلس على غدا ولا على عشاء في بيته، خاصة في السعودية والخليج ولله الحمد على هذه النعمة، وهو جالس على صنف واحد؟ نقدر ناكل رز بدون لحم أو دجاج، ونأكل الإدام ونأكل السلطات ونأكل الحلويات والفواكه، الله يزودنا ويرزقنا شكر النعمة، ولا يمنع أن نأكل ما دمنا شكارين لله، لكن نذكر من يستحق معنا هذه النعمة. ثم قال الله جل وعلا: وإن بدأ بعض الناس يشككون في كلام الرسول، جوعانين، وبدأت المنافقين تشتغل، فقال النبي: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته، يا كثرهم اليوم والله كأن النبي يقرأ كلام بعض الصحفيين، يوشك أحدهم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته، جالس ومتسند يحدث بحديث ويقول بيننا وبينكم كتاب الله، يبغى يوهم الناس. أنا قاري قبل فترة في إحدى الصحف شخص يتكلم على أبوال الإبل وينفي هذا الحديث وهو صحيح ويتكلم ويستهزئ وغيره كثير، ويقول بينا وبينكم القرآن. صحيح القرآن مرجع، لكن ما حرم الله حرمه رسول الله، وما أمر به الله أمر به رسول الله. قال يأتي أحدكم يتكئ على أريكته فيكذبني، ثم يقول بيني وبينكم ما جاء في كتاب الله، ثم قال النبي إنما حرم الله إنما حرم الله مثل ما حرمت، وإن مثل ما حرمت مثل ما حرم الله. اللي أحرمه هنا مقدار التحريم بمقدار حجم التحريم الذي حرمه الله في كتاب الله سبحانه وتعالى. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه ابن ماجه وغيرهم رضي الله عنه وارضاه. من شدة الجوع واستووا الناس بدأ يأكلون بصل وثوم، لقوا بصل وثوم، وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الله يتأذى مما تتأذى منه بني الملائكة، الملائكة تتأذى مما تتأذى منه الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم الناس. يا جماعة، وأنا بنصح بعض إخواني خاصة في المساجد، إحنا في مساجد الجماعة الرجال، يصلي بعض الناس وقد أكل ثوما وبصلا، وأحيانا يا ليتها ثوم وبصل دخان وريحة أكرمكم الله ربما تكون كريهة، وبعضهم يكون يدخن عند باب المسجد، عند باب المسجد ويدخل. يا أخي ما ذنبي أنا أن أدخل أريد الخشوع والإخبات في صلاتي ثم تؤذيني بدخانك هذا؟ وبالمناسبة كل هذه الروائح الكريهة ليست من ديننا، ديننا الطهارة والنظافة والجمال والتجمل. ولذلك النبي كان يستاك عند كل وضوء السواك. يا جماعة اليوم الحمد لله عندنا من المنظفات والمعقمات والروائح والعطورات ما يمكن أن يقضي الإنسان على مثل هذه الروائح وأن يتجمل. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، تزين وتجمل. والمسجد قال بعض العلماء هي الصلاة، حتى المرأة في بيتها إذا كبرتي في البيت لا تقولي أنا والله الحالي أصلي، طهري فمك لأنك تقرأين القرآن، تكلمين الله جل وعلا، كوني طاهرة، كوني لطيفة جميلة في صلاتك، وتجملي بما يليق في حق الله جل وعلا ويليق بقدر هذه الصلاة، ولا يخرج الصلاة أيضا عن مراد الله سبحانه وتعالى. لا أصيب الناس بجوع. يقول عبد الله بن المغفر المزني قال والله إنا كنا محاصرين، أو كنا نحاصر قصر، القصور هذه قصور وحصون خيبر. يقول فرأيت رجلا رمى جرابا، الجراب جلد، يقول فشفته فإذا فيه شحمة يعني عرضها مثل الكف، يقول فأخفيتها يعني جوعان وما صدقت ألقى الشحمة، حنا جوعانين وذبحنا الحمير أكرمكم الله وجالسين ناكل بصل وثوم. يقول فوضعتها فقلت في نفسي لا يطعم معي فيها أحد، يقول فالتفت فإذا برسول الله فوق رأسي، يقول فنظر إلي وتبسم تبسم الغضبان. لا، ما بحنا اللي ناخذ الشيء لنا، الرسول نظر إلي يقول ففهمت ما مراد رسول الله، فذهبت فقسمتها على خمسة أو أربعة فأعطيتهم إياها. يا جماعة حنا أمة نشترك على اللقمة، أمة نتقاسم التمرة، أمة نفتح أبوابنا كرما وضيافة، أمة لا نشبع وجارنا جائع، أمة المفروض ما تكون ثلاجاتنا ومستودعاتنا مليئة من المواد الغذائية، وبيت الجار اللي بجانبنا أو أخينا القريب فقيرا معدما لا يستطيع أن يمكن يجد اللحم يأكله في الشهر ولو مرة واحدة. هذه ليست في أمة الإسلام. وأنا أناشد الموسرين والمحسنين وأصحاب الخيرات الكثيرة، أنفقوا ينفق عليكم، تلمسوا حاجات الناس، أقارب، جيران، أصدقاء، محبين. لا يغرك أحيانا الظاهر للناس، الناس يتعففون، يحسبهم الجاهل وإيش أغنياء من التعفف. التعفف مطلب وشيء حلو وشيء سنة، لكن أيضا واجب علي وعليك أن نتلمس إخواننا. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم فدعا، شاف هذا مع شحمه وداسها، وذولاك يأكلون أكرمكم الله أو يطبخون الحمير، وهؤلاء يأكلون بصل وثوم. فقال النبي اللهم إنك قد عرفت حالهم، اللهم إني إنك قد عرفت حالهم، وإن ليست بهم قوة، وإن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه، فافتح عليهم وأعطهم حصونهم، اللهم أعطهم حصون هؤلاء، وأعطهم الغنية منهم، وكثوا التي تكثر فيها الطعام ويكثر فيها الودك الشحم. قال ففتح الله علينا حصن الصعب بن معاذ، وكان أكثرها شحما وطعاما وودكا. ولما فتحت الحصون بدأ الناس يأكلون، ودخلوا فوجدوا الغنائم. من جملة ما وجدوا آلات تسمى المنجنيق، آلات الحرب، والمنجنيق المسلمون ما كانوا يعرفونها. فاختبأ النبي عليه فاختبأ الناس رضي الله عنهم بعضهم وبدأوا يأخذون مثل هذه الآلات. ثم قال النبي ارفعوا المنجنيق لا تضربوا به، دعوهم يرون المنجنيق أنه معنا، لأن أعلى سلاح عندهم. أنا ما أعرف وش الأسلحة المتقدمة اليوم، لكن أعلى سلاح في ذلك الوقت ممكن يستخدم. يوم شافوهم اليهود بدأوا الآن يرجعون ويرفعون الرايات البيض يريدون الاستسلام. بعضهم صعدوا إلى حصن يسمى حصن قلعة الزبير، وهذا حصن فوق جبل على رأس جبل، وجدا الحصن هذا منيع، وكانوا المسلمون محاصرين 3 أيام فما استطاعوا أن يفتحوه. فجاء رجل اسمه غزال، هذا غزال قال للرسول يا رسول الله تؤمنني وعلمك وش الطريقة على هؤلاء؟ قال لك الأمان. قال ادخل عليهم الشق، لكن بشرط هم يصب عليهم ماء من ذاك البير، امنع الماء فإنهم يتصحرون يعني يعطشون ثم يخرجون فيستسلمون إذا رأوا هذه المنجنيق. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام المنجنيق وقطع عنهم صلى الله عليه وسلم كذلك الماء، وتقدم كنانة ابن أبي لحيق وقدم قال يا محمد الصلح الصلح حقنا للدماء. واتفق النبي صلى الله عليه وسلم معهم أن يترك ذريتهم لهم ويخرجون اليهود من خيبر، قالوا نطلع من خيبر. ثم كذلك قال لهم النبي تعطوننا من كل ما عندكم من المال من الأصفر والأبيض يعني الذهب والفضة، ما تتركون معكم مال ولا تخرجوا بسلاح أبدا. فوافق على الصلح لكنهم طلبوا النبي في أمر واحد، الرسول كان يبغاه يكون بس يبغاه يجي منهم. قال وما هو؟ قال تبقينا في خيبر، خلنا في خيبر وخذ سلاحنا ونعدك أن نعمل على المزارع نحرث ونزرع، خلنا عمال. شفتوا كيف النبي والرسول أيضا يريد هذا الأمر، ولا كان عند النبي عدد كبير حتى يشغلهم في المزارع، فقال يبقون. وشوفوا الذكاء، ما خلاهم عطالين بطالين حتى ما يخططون من جديد، أشغلهم في المزارع. قال لكن نراقبكم على كل محصول، كل ما يطلع من الثمار نراقبكم عليه، ويجي من يحسب عليكم وننصفه، يعطيهم جزء منه ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جزءا كذلك منه. وأرسلهم عبد الله بن رواحة أول من راح لهم هو. يوم جاء عبد الله قال يا عبد الله نعطيك الربع لكن لا تأخذ كل حلالنا واسكت عن رسولك فلا تخبره. قال أتريدون أن تعطونني سحتا وأن أرتشي في حق حقا لله ولرسوله؟ الرشوة اليوم ترى ربع المال هذا لو خذاه يصير ملياردير في وقتنا هذا، كم من المناقصات والعقود بالباطن واللف والدوران خلف الأنظمة، وكم من الرشاوي التي تدفع وتدار من تحت الطاولات وفوق الطاولات، وكم من الفساد وحدث ولا حرج. وهنا القضية خطيرة، إذا كان الإنسان ينظر لمصلحته الفردية ويهمش الأمة ما يشوف الناس شيء، وما ذلك الفساد والخراب في البنية التحتية التي رأيناها في إما في بلادنا أو في غيرها إلا بسبب فساد ربما أفراد يمكنهم 3-4، أحيانا يكون فسادهم وأثره السلبي ليس فقط على على على أمة على بلد، بسبب 5-6-7 تقاسموا هذه الحصة ظنا منهم أن هذا الأمر يروق لهم، بل والله يعرفوا أغلبهم إن لم يكن كلهم أنه حرام ولا يجوز وأنه سحت وأنه أخذ مال بغير حق. طلبوا البقاء في خيبر وجلسوا، طبعا هم جلسوا في خيبر حتى جاء وقت عمر بن الخطاب فنقضوا العهد وآذوا عبد الله بن عمر فأجلاهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. بعد خيبر النبي عليه الصلاة والسلام بعث للنجاشي قال له أرسل لنا المهاجرين اللي عندك، اشتقنا لهم. كم جلس المهاجرين تدرون لما تدرون؟ 15 سنة يا جماعة غايبين، ما حضروا لا الهجرة ولا شافوا الغزوات الأول. فأرسل النبي عمرو بن أمية وأرسله طبعا بعد الحديبية، فرجعوا فلما وصلوا كانت بعد فتح خيبر وفتح الحصون كلها، فإذا بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم راجعين في سفينتين. رجع جعفر بن أبي طالب فتبسم النبي وشاف الصحابة واحتضن جعفر بن أبي طالب، فقال النبي والله لا أدري أسر بفتح خيبر أو أسر برؤية جعفر وإخوانه. المشهد هذا مشهد عظيم، ورجعتكم يا مسلمين. يقولون أن عمر بن الخطاب دخل على أسماء بنت عميس زوجة جعفر، ولما قتل جعفر تزوجها أبو بكر الصديق، فكانت أسماء جاية الآن من الحبشة ودخل عليها عمر، قال لها من أنت؟ هي دخلت على بنت عمر حفصة، قالت أنا أسماء. قال مرحبا بالحبشية صاحبة البحر، يعني صاحبة اللي جاية في السفينة، النجاشي أرسلهم في سفينتين، قال مرحبا بالحبشية صاحبة السفينة، والله نحن أحق منكم برسول الله. يقول حنا أحق، حنا أدركنا الهجرة معه. فغضبت قالت لا والله لست بأحق منا يا عمر برسول الله، أنتم كنتم بين أظهر النبي، إذا جئتم أطعمكم، وإذا كان فيكم جاهل علمكم ووعظكم، ونحن كنا في دار وفي أرض بعداء وبغضاء، إنا كنا في الحبشة، والله لا أطعم طعاما عندك ولا أشرب شرابا حتى أقول رسول مقولتك. وراحت أسماء تبكي وشافها الرسول، قال ما بك يا أسماء؟ قالت إن عمر يقول عني الحبشية صاحبة البحر، وإنه يقول إن نحن أهل المدينة أحق برسول الله منكم لأنهم هاجروا معك، ونحن الغرباء يا رسول الله. قال وماذا قلت له؟ قالت قلت نحن أحق برسول الله منك. قال والله إن لمقولتك هي الحق. قال بل أنتم والله أحق به، أحق بي منهم، إنهم أصحاب هجرة واحدة وأنتم أصحاب هجرتين أهل السفينة، أو كما قال في الحديث الذي يرويه البخاري. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يحدث صلى الله عليه وسلم ويخبر أولئك المباركين أنه عليه الصلاة والسلام يحبهم، وأنه يفتخر بهم عليه الصلاة والسلام، ويبين لهم مكانتهم ويبين لهم قيمتهم. حتى دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فلما دخل المدينة صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت خيبر، قتل طبعا في خيبر 14 رجلا، 4 من قريش، 1 من أشجع، 1 كذلك من أهل خيبر، وهؤلاء، وهذا هو الأسود الراعي. هذا الأسود الراعي كان عند مرحبة، هذا أسود ثيابه مقطعة، ذميم الخلقة، كريه الرائحة، هو أسلم رضي الله عنه، ومعه غنم. وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنا كنت معهم في الحصون، والله إني أعلم إنك يا رسول الله، أنا أبغى أسلم، بس بماذا تعطيني؟ قال إن أسلمت لك الجنة. يقول فأسلم وقال طيب غنم الناس لي مهب معي، قال ردها إليهم، قال أدخل يقتلوني، قال اتركها وارمها بحجر تذهب إليهم. فتركها ورماها بحجر، وهذا الوفاء في ديننا، فتركها. ثم قال له يا رسول الله، يقول الرجل هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله الأسود الراعي، إني أريد أن أقاتل في سبيلك، أتراني لو قتلت قبلني ربي؟ قال نعم يقبل. قال أسود وذميم الخلقة والثياب مقطعة والرائحة كريهة، قال يبيض الله وجهك ويبدل ثيابك ويطهر رائحتك. فدخل المعركة وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل، وما سجد لله سجدة. ثم لما قال من تفقدون؟ قال نفقد فلان وفلان وفلان، وما عدوه. فقال النبي إني أفقد الأسود الذي جاءني الراعي. فذهب النبي إليه وخلع بردته وكفنه بها وضمه، فقال والله إني أراه الآن، وقد زوجه الله من الحور العين، وقد بيض الله وجهه، وقد أبدل الله لباسه، وقد طهر الله رائحته. القضية مين في الأشكال، والقضية مين في الأموال. ورجل آخر كان من الصحابة يقاتل يقاتل في خيبر، فلما وصله رجل من اليهود قتله طعنه، فلما طعنه ما استحمل الطعنة اللي جته، فوضع السيف ذباب السيف راس السيف، فاحتمل نفسه عليه فطعن نفسه فقتل نفسه. وجو الناس قالوا يا رسول الله إن فلان أبلى بلاء حسن، قال أما إنه من أهل النار، هو من أهل النار، لأنه من يوم آمن لم يكن إيمانا حقيقيا، كان فيه نوع من النفاق، فدخل وما تحمل القتال فقتل نفسه. ونعوذ بالله من أن يكون الإنسان منتحرا أو يحارب ما أراد الله جل في علاه. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا جاءه من جملة من جاءه أبو موسى الأشعري. طبعا بلال في الطريق قال له الرسول سنقف، وهم راجعين من خيبر منتصرين، قال له النبي سنقف هنا، وإذا جاء الصباح الفجر أذن فأيقظني صلاة الفجر، ويا ليتنا نتحدث عن الفجر 100 مرة. فإذا بالصحابي بلال يقول فغطني النوم، يقول غطت عيني فنمت، فنام رسول الله ونام الصحابة، يقول فما قاموا إلا والشمس تحرقهم، يعني طلعت الشمس، فقام الرسول هو أول من استيقظ، وإذا بلال يقول استحيت، قال والله لقد أصابني ما أصابك يا رسول الله. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم لما أقبل الرسول على المدينة ماذا قال؟ شاف جبل أحد، قال هذا الجبل جبل يحبنا ونحبه. ثم قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة، اللهم بارك في المدينة وبارك في صاعها وبارك في مدها، آيبون تائبون عابدون إلى ربنا حامدون. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة بهذا الدعاء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وكان من جملة من جاء مع المهاجرين من تتوقعون؟ وأختم بهذا، جاء أبو موسى الأشعري الأشاعرة. هؤلاء الأشعريون كانوا في اليمن. اسمعوا يا أهل اليمن، يا موطن العز والإيمان والحكمة واليمن، هذا أبو موسى الأشعري ذهب مهاجر إلى الحبشة يريد أن يهرب بدينه. فلما وصل للحبشة فإذا بجعفر يقول: إن الرسول أرسل إلينا وإنا سنذهب إلى المدينة. فركب معهم في السفينة ووصل إلى النبي، وفرح به النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبلوا معه 54 أو 56 نفر، منهم إخوانه 4، فأقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وأثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأشعريين، وأثنى على قراءتهم للقرآن، وقال: هم أرق أفئدة، قلوبهم رقيقة أهل اليمن، وأكثر إيمانا، الإيمان يماني والحكمة يمانية والعلم كذلك يماني. أسأل الله أن ينصر دينه وأن ينصر أولياءه، وأسأل الله أيضا جلت قدرته أن يحقق للمسلمين في اليمن نصرا مؤزرا، وأن يبارك في هذه العاصفة عاصفة الحزم، وأن يجزي من أمر بها وتولاها وقادها في بلادنا المباركة ومن شارك معهم من حلفائهم الخير والجزاء الكثير. وأسأل الله أن يحمي جنودنا البواسل، أن يرحم الميت منهم ويتقبله بالشهداء، وأن يعافي ويشافي المرضى والمصابين، ونحسن عزاء أهل الذين ماتوا في هذه المواجهات العسكرية، ونرجو أن يكونوا إن شاء الله من الشهداء في سبيل الله جل في علاه. أشكركم مرارا وتكرارا، أنتم يا من تشاهدون هذا البرنامج وهذا اللقاء عن سيرة حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم، معكم ومع رسولكم صلى الله عليه وسلم. الله يوفقني وإياكم، ويجعل ما تتمنون يتحقق لكم، ويرزقكم ذرية والنية الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، عذرا على الإطالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.